المعنى ما ننسخ من آية أو ننسيها ينسيها الله للعباد على القراءة المشهورة ننسيها، نعم هي قراءة أخرى ننسيها يعني نؤخرها، لكن القراءة ننسيها كقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فهناك ما ينسيه الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ينسخ ويزال.